بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 15. حضر زادهم والعشافت، إنما الدنيا كحلى ظليم، رزق قال يا سلام سلش، رزق قال يا سلام سلم، يا شيخ ضيقت من الخلايق، يا سرحان مال نجعك مظلم، ما شايفاش بعض الخلايق، قال له ده العبد حاكم عليا وعلى اقرار مختموني، ما فيش نور عندي علي، ان نورت هيبهدلوني، ما اقدرش اولع النور، مختمني على اقراري وديني على الغلب صبور، والبحر ما يطفي نار، جواقف رزق على القدمين، وقال اسمع يا رجل كلامي، انا تبع الاصول القديمين، انا بطل فرشي كلامي، واقسم يا بطل بالله لا تولع النور خالص، اللي دموع ايدي بالله، انا سبع بقلبي خالص، يا رجال هيا اسمعوا زين، لف العميمه تلاتين، اللي بيولع في خيمته نورين، بيمين يولع تلاتين. عابد مين تتهددوا بيه؟ لا اقطعوا باليماني واحرق جدود وابي، وغضب رزق وحلف اماني، سطع النور وزاد المجال. سطع النور وفرح المجال، وغنت بنات الهلايل، وتم الصفا في بني هلال، لما حضر والدني سلامة على القصر بيطل، وبيبص يم النواحي، لقي النور وساطع الكل، النور من كل النواحي، قال مال سرحان خلف الكلام ليه، سرحان خلف الكلام ليه، انا فرشي مكسب كلامي، ما فيش حد عنده كلام ليه، اشوف زي خالف كلامي، ولكن فكر في نفسه وقال دول رجال الحظ بايت حداهم، تلقى ولعوا النور ابطال، اظن انه غايبهم اتاهم، ولكن في الصباح برضه وري اشوف غيبهم ده يعمل ايه معانا، وفضل يفكر بالفكر وري من الله طالب معين. صباح الصباح صلوا على الزيت، وركب والدي الشريفة وراه النسوين الاتنين الجارية وخضر الشريفة والتالت انا جذي الكل بقيوا تلاتة معاهم نسبة نبي يخلي العدو لسان وتلاتة عندما برزوا على النجع وشافوا بعيد الخلايب وهز القناة لسمر السبع جضت عموم الخلايب برز ابن نايل على المهرك الغول زمان ما طوح قناته عالسرج كبدار معقول عرب يحلفوا بحياته شافته الشريفة وقلبها لان قالت أصله كل من هو سعيد والله أنا خايفة من الغلب وهولن لا يضيع منهم نفر يا سعيدة يا ليلي سعيدة ما بيها راجلي ما بيها ولدي يا سعيدة ما بيها راجلي ما بيها ولدي أنا جسمي كما النار غلي كل المصائب جري ولدي ولدي وزوجي والكل غالي قالت لها هاجر يا صلي على الزين اوعي كلمتك توضحيه لا يتعبوا هما الاتنين أسرارنا اكتميها واعلمي ما قدر يكون ما حدش يعدل البخت بيده لما يؤمر من عمر الكون والزول يصبر على حكم سر برضو صبر خضرة ما جبهاش برضو صبر خضرة ما جبهاش عندما برز ابن نايل ورفع الراية طوف الشاش هز القنبع طايل مالت على أسمر اللون قالت يا ابن اسمع اللي حاصل انت حلو والعزم موزون رزق دان ملكت تأذيه جواصل بص عليها بزغرة وغضب يا زينة يا ام وجه نادي لكن رد بغلب وغضب يما تعرفيه من هواذي قالت له مشينا في جبال وشريف يا موزون في اللبس خالك اصله رزق يا ابني شريف. وانت كل الشريف يبقى خالف. قال لها بلا خالي اما بلا عمي اصل البطل يحضر فهمه. انا مدام هو جاي على سفك دمي الحرب ما فيهش كرامه. قالت له هز القنايات ما قدر يكون يا ضنايه. والاتنين نزلوا الحروبات قومي الحرب جاب النهايه. لو رقابهم على بعضها الخيل لما شمت رحالها وجات قوم الاسمر شرب مر والخيل. تقول بحر زايدة مجات. قال لي هي حلوة يا عامري يعني ما بتهويش خيل واصل. خليت الدموع عمري يقصافت معايا المنايا اللي حاصل. مقدار ربع ساعة وفسحوا الغيول. يا سلام لما جروا السلاح الأكب معاهم وبقي الدور معدول. ونزلوا ضرب بالبواتر خدوا بعض الاتنين بضربات. يهزوا الجبال الرواسخ مع بعض اخر حركات. كان طعنهم الرماسخ من الصبح لما جرب الضر. اللون غير بصره ما بين الرجال عبد بده. الاتنين ملقي وبصره زادوا البلا قرب العصر. وادي كل سيف تهشم يتوسلوا بقالبة مصر. ادي ساعتك يا ام هاشم زادوا البلا قرب الغرب. النفس على الموت طابت لما حملهم دشدش الغرب. شمس العصاري مغابت من المغرب لما العشاء فات. السبع يزعب يلالي نفخ الرجال زي آفات. زادوا البلا في الليالي زعلوا وزادوا الدرب في الليل. الروح رخصت وهانة بيقلبوا لطلع سهيل. لما نجمة الفجر بانة زادوا البلاوي تاني يوم. خد بالك من المعاني دمع الأكابر نزل عم. من الله يرجو معاني يهجم ابن نايل يرميه. يهجم ابن نايل هيرميه. شبع قلبه رجوفه ذراعه. توقف الحرب لم تجي فيه. يفضل على طول واقف ذراعه. والاسمر كذلك يشوفوه. والاسمر كذلك يشوفوه. اخر دلال ومعاني يميل يجي يقتل ابوه. دراعه يقوم يرد تاني. الناس منه خدت بال. الناس منه خدت بال. وتعجبت الخلايق. نزل دمع فوق الخدج. فضلوا على الحرب ده 7 أيام ما فيهمش مغلوب وغالب. ولكن العين حرمان ما تنام. 80 عدد المقالب. انفصلوا ورفعوا للانفصال علامات. بالأعادي بكر عند ملك النفس على موت انفصل وكل منهم ألزم مكان روح الأمير رزق دمعه يسيح في جب وأنين زيد يتقلب كشكل التماسيح وصايم عن العيش والزيد جابت له شيحة طعام عصميه أبا الزاد يا أخي ما دقوش قالش للزاد يا بني قالش للزاد يا بني يا بنت نفسي ما قبلهوش يا ضمي علي البلد حتى موزاد علي البلد حتى موزاد أبوك كان زعيم الجبل أنا بمد إيدي على الزاد أشوف العبد قاعد جبل بشوف الولد عالصني شيل الزاد يا نور عيوني أبوك مبلى يا صبي اتبليت ووعدت لأمي قالت ايه ما جرى معاك انت وهو ايه اللي رأيته منه قال لها يا ابنتي كل يوم اجي اضربه دراعي يفضل زي ما هو ما اقدرش انزله عليه وهو وعيله كذلك يبقى مالكني ويجي يضربني بعد كده ايده تتحاش وحده ولا انا ولا هو قادرين نزحزح بعض قالت طيب بكره خدني وراك وان شاء الله المعين مولاك وانا عشمان ان شاء الله الظهر هيساعد معاك هذا ما كان من الامير رزق من امر الامير رزق وابنته واما ما كان من امر الامير ابو زيد لما روح لوالدته برضو التاني بيت ما نمشي دلقان والهم زايد جسم ضرب ميت نمش صايم عن العيش وزايد قالت له أم مالك يا أخوي نور العين يا لون أسمر زبيبي في جسمك وعي النار والعين بتجبد لي قوي يا حبيبي قال لها قلبي بيهد ابني يا مايا والحمل ميل اوريلك اللي تعبني حرب البطل والذنيل يا مايا اجي اضرب ويموت القى دراعي قاعد مكانه ابدا شفتني الا مموت وسيف اشتغل كالمكانه وهو يجيني على البعد يا مايا كيقول كاسر الاتنين لما نميلوا على بعض محدش فينا مهزوم واصل ياما مضيت في الحرب اجلي لجاي ابو جنون لقاني ولا قبله عطوان وجلي ولا زل تعبني وجاني ولا حتى جاسر وجسر ولا داغر اللي وراهم ولا حد أبدا يجسر ولا مثل رزق أبدا وراهم يما يا مثل ما رأيت بيمين ما فيه غير أدي الناس والحرب ورأيت أنا منه بزعل وغيره يما يا أخ ما يكون رزق ده من بلدنا حملي على الكتف مايل أخ لو كان يقول لي ولدنا يا ريتك اتجوزت والدي نايل قالت له يا ولدي نصيبي خدنا أديني جبتك انت سبع كسر وسطع النور من وجه خدنا يا ولدي غيرك انت ما فيش حد واصل قال لها لكن عشمي في ربي بكرة ايتم عياله واجيب له مطين وربي وعين العرب وعياله قالت شد حيلك يا بناي يا ود وعى تتلخم واصل خليك ولد زين مرباي ادي قلت لك اللي حصل بيت طول الليل وانا نام بدري وضربت طبولة يا سلام والهم ولنا شاف الاعادي طبولة طبقوا على بعض الاتنين العقل مضروب جناين جاي يا شيحة بالكحلة في العين وربوها مرة في الجناين راكبها جينا صبي عايقة قوي في صبها تريها الحرة النقي فرز العرب ما صبر وهي معدية جابت تلت تفاحات من شجرة كانت في الجنين صبية وكانت ليها تعبيرات مأدبة شيحة يزن لما نزلوا أخوها وأبوها مع بعض للحرب جاروا ومن الهموم نوضوها العدبوا على بعض جاروا على بعضهم جردوا سلاح خدت بالها مع يدهم لما زغق الاسمر وصاح وقطب الغيز في الحال جاهم الاسمر زغق وقام بيده هيضيع والد نايل ادراع ورجع من الله واخد بالها منه الجبل ورزق جر المبتر هيضيع الواد بايده وصرخ قال الله اكبر دراعه وقف من بعيده البت فكرت بتقول جروح ملك الشقيقي وده يبقى الدور معدول وهو ده اخويا الشقيقي رمت التفاحة جبال وعيله قسمها بحد اليمني كل نصف منها راح لحلها عندما راحت التمرة نصفاني والتانية وراها رمته. خد بالك من أدبه، على نفسها رامتها، حاجة في نفسها رومتها، تلقاها الأخرى على ركابه، التالتة خطفها بيده، التالتة خطفها بيده، غنت ورخت الذلالي، قالت الحرة الحمد لله، زغرتت له بصوت عالي، رزق يحسب الزغرت لي، ثم غلط عالنوايب ميل على الودها يرميه، يا دي العجب والعجايب، المسمر ما سبش في الحال، في نفسه ما فرطش واصل، واد صاحب القوة والحال، وصرخ وجاع اللي حاصل، خدوا بعض الاتنين بضربات، اخر دور قرطوا النوايب، حلوا الشعور الولايات، سووا العجب والعجايب، اتعدل ابن نايل وجاء على قد نظره مشايب، ضرب رمح فيه وخلا، ضرب رمح فيه وسع خلا، راح مقدم العود هايب، لسمر ميل هيرمي، لسمر ميل هيرمي، البطل ابو باع طايل، رزق شافها راح تجي فيه، عطى القفا والد نايل، خلاه لما عطى قفا، خلاه لما عطى قفا، اتعجبوا على العجايب، الست كان راكبة ورا، خذ أخته منه نهاية. صبية وزايد جمالها، شيحة صبية وزايد جمالها، أصيلة من أجدع عرايب، ملك الفت وجمالها، سلامة من أبوه خدها نهي، جر الهجين برسنها، جر الهجين برسنها، توسل بالبدر طه، نحية عبيد ورسنها، للعبد بيد وعطاها، وقال له وديها للنساوين، وديها عند النساوين، وانا اصد الاعاذي، جر العبد يا مستمعي، والاسمر هجم غير معادي، سعيدة شافت وجيبها، سعيدة شافت وجيبها، ناحية البيض شافت وجيبها، ناحية البيض شاورت له خليك بعيدي، لربما يلحظ أبو زيد، الاسمر طويلة بعيد، والاسمر صد العدوين، والعبد قام صار بيها نحو البلد والدواوين، والعز زايد عليها، والاسمر هجم على بني هلال، هددهم امرد وشايب، وعاود عم الرجال، فرحان ولابس حرير الرطاي، جر الصبية جمالها، أمه تغني وراها، محلى اللسان فوق جمالها، ورافعين علمها وراها، وصلوا لغاية المحلات، ودخلوا نواحي الديارة سلام على الشغل حلت. عندما وصلوا العازر طلعوا إلى مكان الجلوس على الكتف محل الوشيح. قالت الأميرة المقدر مع النوش يا خسلامة يا شيحة يا ليلي. عندما عرفت أمها خدتها بالأحضان الاثنين وقعوا سكر وباست يمينها سعيدا بقمصان. سلامات يا بنت الأمارة شوف يا ستي هذي الوعد المقدر سبحان القادر اللي نشاني أهراد ربنا بذا اليوم يحضر وربك لم الشمل تاني. قالت لها خضرة آدي اللي تهموني فيه أهود اللي مبهدلهم امرد الجيب يحسبهم يا شيحة يا بنتي أعاديه وأنا وراه القلب دايم كنت خايفة لا يطعن أبوه ولا أبوه يطعن ضمائر. إحنا الكلام ده لازم لأبوه كنت أدعو رب البراية. قالت لها شيحة الحمد لله عدي عقبها جا سلاما ودي المطلوب في البال منا حبيبي واخويا سلام. قالت سعيدا قمصان خذوا مني رأي يا حبايب أنا جسمي محاملش قمصان وجروحي رب وحبايب. والآن أقول لكم إلى اللقاء.